فيقول: هل الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر كفرا أكبر؟ وذلك لقول صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمباحة هو المكان اللازم الذي لا يفارق. فما جوابكم على هذا الإيراد؟ لا، المباحة مهما يفارق، منزلك مضاعة وتفارق وتروح وتأتي وقد تبيع وقد تموت وتنتقل عنه، فالمضاعة ليست أمرا لازما كما يقول هذا، بارك الله فيكم. لكن إن كان هذا يستحل الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحل تعمد الكذب الذي صدر وكافر. وأما إذا كان لا يستحل الكذب فهذا بعضهم كفروا كإمام الحرمين، وجمهور أهل السنة لا يكفرونه، هو مرتكب كبيرة ويعني مستحق لهذا الوعيد إن أنزله الله به إن لم يتب، كسائر أهل الكبائر. نعم.